يقول يا ابن آدم كل ما جيت بتكبر، اغتنم فرصة ومرة للمقابر. يا سلام. لا تضيق من الحياة ولا تعبر، في غدي للدمع في خدك محابر، دمعة ما تنزل لربك تدبر، ما لها داعي ولا للكسر جابر. الله. يبتلى المؤمن ومن يؤمن تصبر. سلام. يحتسب لا لجر مهما عاش صابر. الله. واحد ما هلل ربه كبر وردد الأذان في روس المنابر. سلام. عنه لا تنشد ولا حتى تخبر. وش حياة لي على دينه كابر، وشارب ما دسمه راعيه غبر. الله. وانت مثلي داري وعارف وخابر. صحيح. والعمر مهما يطول العمر دبر، اذكر انك عن سبيل الارض عابر.